أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يقول: وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. هذا غير نصب، غير نصب يعني تابع، كل ماذا تابع البدلية. غير نصب قد يأتي، غير نصب تقديم يعني غير المبتدأ، قد يأتي خبر يعني قد يأتي غير نصب، يعني المختار فيه النصب، لكن قد يأتي، قد التقليل بعد صح؟ قليلا ما يأتي ماذا؟ غير منصوب. غير منصوب يعني ماذا؟ يعني يأتي تابع، يعني المستثنى. الكلاس المستثنى، المستثنى يكون تابعا، يأتي تابعا، تابعا تابعا للمستثنى من. قد يأتي قليلا يعني، ويعني المختار ما هو؟ المختار النصب. وغير نصب سابق، سابق يعني ماذا؟ يعني وغير نصب مستثنى سابق، يعني مستثنى سابق على ماذا؟ على المستثنى من. هذا الشرط فيه يعني متى يأتي غير منصوب والمختار فيه النص من موارده، ماذا؟ من مواضعه، من مواضعه أن يكون المستثنى سابقا مقدما على المستثنى منه. واضح هذا؟ في شرط آخر في النفي، في النفي يعني في استثناء غير موجب، في الاستثناء غير الموجب. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك يعني في المستثنى الموجب مثبت الموجب، وإن تقدم المستثنى على المستثنى من يجب نصبه، نصبه يكون واجب. ولم تأتي الآن بين الأمثلة لنقدم بين معنى البيت، فصار معنى البيت هكذا: المستثنى إذا كان سابقا على المستثنى من في كلام غير موجب، في كلام غير موجب، المختار فيه وجهنا النص، ولكن قد يأتي غير منصوب. غير منصوب يعني قد يأتي تابع بدل، هذا في كلام غير الموجب يعني في النفي وشبه النفي. معنى ذلك في الكلام الموجب، في الاستثناء الموجب، وإن كان مقدم وسابق، المستثنى سابق ومقدم على المستثنى منه، فيجب نصبه. هذا معنى البيت. نبقى إن شاء الله، نبقى سيئة إن شاء الله اليوم حتى نأخذ مادة أكثر. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد، يعني إن ورد في كلام العرب، نقل هكذا. نقل ماذا؟ نقل المستثنى يعني بهذا الشكل، المستثنى مقدم على المستثنى في كلام غير موجب. يقول: إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى، يعني وإن كان مقدما المستثنى مقدم على المستثنى. هذا معنى ذلك، معنى ذلك هذا، إن وإن كان المستثنى مقدم على المستثنى من. مثل لنا قد نحو: قام إلا زيدا القوم. وهذا هو الشاهد، هو أصل مقدم، يعني كان هكذا الأصل: قام القوم إلا زيدا، أخذنا المستثنى من، فصار قام إلا زيدا هذا المستثنى، القوم مستثنى منه، فهنا يجب النص. لماذا يجب النص؟ لأن كلام موجب. صحيح المستثنى قدم المستثنى، لكن كلام موجب فيجب النص. لا لا، مو هذا في النفي كنت تابع، هذا لازم أقول إنه يجب النص لأنه موجب. وإن كان غير موجب هذا القسم الثاني، وإن كان غير موجب فالمختار نصبه. المختار نصبه يعني يجوز الاتباع، ولكن المختار ماذا؟ النصب. فتقول ما قام إلا زيدا القوم. يعني في هذا المثال يجوز أن تقول ما قام إلا زيد القوم، يجوز الإتباع، لكن نص ماذا؟ المختار. ومنه قوله، قول الشاعر هو الكميس بن زيد الأسدي الشيعي، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. والشاهد قال آل نصب، هو الأصل هذا، المستثنى هو آل مضاف، وآل مضاف أحمد ماذا مضاف إليه؟ مجرور بالفتح لأنه غير منصرف لوزن الفعل والعلمية. وشيعة هو ماذا؟ المستثنى من أخرى. يعني أصل كلام هكذا، وما لي شيعة إلا آل أحمد، هكذا الأصل كان. الشطر الثاني أيضا فيه شاهد، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، يعني الأصل هكذا، ما لي مذهبون إلا مذهب الحق، فقدم المستثنى وأخر المستثنى منه. بل نعم أطرب ولا دعي لذي الشيب يلعب. همزة هذا من شواهد المغني، أصلا من شواهد حف الهمزة أول الشيب. لا أول الشيب يعني لأن الهمزة لها تمام الصدارة تقدم حتى على واو العطف. يعني ها حذف جزء يجوز حذف، لأن هي أصل أدوات الاستفهام يسمونها أم الباب، أصل أدوات الاستفهام، فهي أحكام لا تراجع المغني، أربع أحكام خاصة بها، منها جواز الحذف، يجوز حذفها. زين. وقد روي رفعه، روي رفع البيت هذا في البيت، يعني روي رفع المستثنى يعني نقل، نقل في البيت يعني نقل هكذا، وما لي إلا آل أحمد من شيعته، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، هو يعني في البيت نقل. فتقول ما قام إلا زيد القوم. قال السبوع حدثني يونس أن قوم يوثق بعربيتهم من العرب يقولون ما لي إلا أخوك ناصر، ما يقولون ما لي إلا أخاك ناصر، إلا أخوك يعني برفع المستثنى. وأعربوا الثاني بدلا من الأول، يعني جعلوا الثاني بدلا من الأول على القلب لهذا. هذه لاحظ إخواني فيها نكتة، هذا كلام الشارح، وفي الحاشية يشير إليه محي الدين، يعني المحشي محي بن عبد الحميد، يقول لا خلان أعرب البيت حتى تتضح النكتة. يقول هذا بدل معكوس، بدل القلب. لاحظ إخواني إحنا قاعدة يعني في لفظ هذا ما لي إلا أخوك ناصر، يكون ما لي ناصر إلا أخوك، حتى يكون أخوك بدل من ناصر، لا ناصر بدل من أخوك، يعني المستثنى يكون بدل من المستثنى منه، لا بالعكس، لأن المستثنى يكون مستثنى بدل من هذا، بدل معكوس. وفي البلاغة يبحث يعني كان المفروض الفرق ماذا يعني يكون المستثنى بدل من المستثنى من تابع له، عكس هذا، فالعكس يعني يكون بدل مقلوب. وفي لذا يقول في البيت فإنهم يرجون منه شفاعة إلا إذا في اللحظة أظن هذا من بيت الكميت بن زيد، فإنهم هاي الفا يعني لأنهم فافا للتعليلها فافا تعليلية لأنهم، فإنهم لذا نقلا لأنهم أيضا هو هكذا، فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا. أين المستثنى؟ أين المستثنى منه؟ النبيون مستثنى، شافعون مستثنى منه، يعني كان كلام هكذا على الأصل إذا لم يكن شافع إلا النبيين. الأصل هكذا أو إلا النبيون. لكن قدم المستثنى على المستثنى من. الآن هذا البيت فيه كم وجه من الإعراب؟ وجه من أن يكون مثل المنصوب منصب. نقول هكذا إذا لم يكن إلا النبيين شافع من نصب وهو المختار مختار النصب. الرفع كيف؟ الرفع يقولون عن أن يجوز فيه رفع، يعني إذا لم يكن نجعل شافع. حسنا ما بدي أعرض من أول البيت الشرقي الثاني لم جازم، طبعا إضافة فيها ومضافة والفية شرقية مضافة إلى ما إلى الشرق والجواب محذوف في قرية ما قبله. لم جازم حرف جزم ونفي وقلب يكون من فعل ناقص فعل تام تام، لأن أخواني كان على ثلاثة أقسام ناقصة تامة زائدة. ماذا تكون تامة؟ إذا اكتبت بمرفوعها يكتبت بمرفوعها اكتبت بمرفوعها ما تحتاج إلى اسم، ومرفوعها يكون ماذا؟ يكون فاعلا. إذا كان فاعل كانت تامة، فهذا يكون اكتبت بالفاعل بمرفوعها فتكون تامة. واضح؟ فإذا تامة هذه أين الفاعل؟ تارة نجعل شافع هو الفاعل فيكون هو المستثنى منه، وحتى يكون محل شاهدها مستثنى منه مؤخرا. واضح؟ والنبيون مستثنى رفع مرفوع، وكان ويكون بدل على هذا، ولكن بدل تقدم البدل على المبدل منه. واضح الفكرة كيف؟ يكون شافع فاعل ليكون وهو المستثنى منه، والنبيون مستثنى مرفوع تابع لهم، تابع يعني بدل يعني، ولكن قدم البدل على المبدل منه. هذا بعد مو معكوس، هذا ليس قلب، وإنما فقط قدم البدل على المبدل من. بناء عن هذا يكون شواهده عاد، يكون شواهدي معناه يعني يجائز عندهم. هسه جائز كيف يكون؟ لذا محي الدين يقول لا، هذا وجه ويمكن أن نخرجه على وجه على وجه بحيث لا يكون المستثنى مقدم على المستثنى منه. كيف يقول؟ نجعله من المستثنى المفرق، الاستثناء المفرق، استثناء مفرق. نقول إذا جعلناه منصوبا يكون شاهد، النصب يكون شاهد المستثنى مقدم على المستثنى منه، والمختار نصبه، وعند البعض يجب نصبه إذا نصبناه. لكن في الرفع نحن نخرجه على وجه لا يكون خلاف قول هؤلاء الذي يقولون على أنه يجب نصبه. كيف وجه توجه إخواني؟ نقول يكون فعل تام، والنبيون النبيون فاعل مشافع، النبيون فاعل، ويكون مستثنى مفرغ. يعني لم يكن إلا النبيون، لم يكن إلا النبيون شافع، يكون تابع من النبيون، يكون هذا تابع من النبيين، تابع له. لا ما وصفه تابع، لأنه مصف صفة يكون يتحدان فيما يتفقان ماذا في التعريف والتنكير. نجعله تابع من النبيون ويكون بدل قلب، بدل يعني على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. الأصل أن يكون النبيون تابع من شافة، جعل ماذا شافة تابع من النبيين بدل كل، فيكون ليس محل شاهد، هذا خارج ليس محل شاهد. وإنما هو استثناء مفرغ، والمستثنى منه ليس مقدما على المستثنى. النبيون هو أصلا مستثنى منه، لكن مستثنى عفوا النبيون مستثنى مفرق، وشافع ليس مستثنى منه وإنما هو بدل تابع. والله شيخ أي ولا ها إذا إذا لم يكن إلا نبيون شافع. تارة لاحظ القرآن تارة نقول شافع فاعل ومستثنى منه، ويكون ماذا؟ النبيون مستثنى، هذا يكون محل شاهد، على هذا محل شاهد، المستثنى قدم على المستثنى منه ولكن مرفوع، جاء مرفوعا، ويكون النبيون بدل بدل، وهذا ماذا؟ مبدل منه. دليل؟ ما نعرض لا يقول مستثنى هو بدل، يعني عرض على البدل تابع، مستثنى عرض على التابعية بدل. وتابعة الله ما نقول هكذا، نقول ما نكتبها، نقول إذا لم يكن إلا نبيونا شافعون، نقول النبيونا فاعل فاعل مستثنى مستثنى، وهذا معنى استثناء، استثناء مفرغ. استثناء المفرغ ما هو؟ الذي حذف فيه المستثنى، المستثنى منه حذف المستثنى منه، فقط المستثنى موجود. هذا النبي وفاعل ومستثنى، شافع ماذا يكون؟ يكون بدل، فاعل ومستثنى وهو مبدل منه، مبدل منه. حل ترتيب عن المستثنى، المبدل من المقدم والبدل مؤخر، لكن بدل على خلاف الأصل، معكوس على خلاف الأصل. هذا ما يذكره في الحاشية يشير إليه. ولعل الشارح ابن عقيد يشير إلى هذا الإعراب القسم الثاني، أقول لعل يعني ما أقول حتما. نعم حذف قلب المضارع ما يدل على الحال والاستقبال تنقله إلى الماضي، تقلبه ماضيا. نعم نعم ها عطف كيف عطف عطف نصف تعرف ماذا شنو شيخنا بالحرف أين الحرف ألا ما ليست حاد نعم لكن ليست حرف عطف ما أكو أصلا ما أكو شيء زين خل نستمر نقرأ العبارة. فمعنى البيت، معنى البيت ليس المصنف يعني بن مالك، فمعنى البيت انه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع. الرفع يعني انه التائب، لما يقول وهو الرفع لا ما قلنا الرفع، يعني افضل نقول غير النصب يعني التابعية تابع تابع. وذلك اذا كان الكلام غير موجب نحو ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد القوم مرفوع يعني بدل تابع. ولكن المختار، ولكن أو ولكن المختار نصبه، وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي، وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي خصصه بالنفي، أن الموجب يتعين فيه النصب يعني لا غير، فقط منصوب انه قام الا زيدا القوم، لا بد ان يكون منصوبا لا غير. زين وان يفرق ناصب عفوا وان يفرق سابق الا لما بعد يكن كما لو الا عدم. هذا الاستثناء ماذا؟ المفرق. الاستثناء المفرق ما هو؟ الاستثناء المفرق الذي حدث فيه المستثنى منه وفرق العامل. أرجوكم فهذا الكرتون، فرق العامل، العامل يعني العامل السابق على إلا، فرق العامل ماذا؟ للعمل في المستثنى. هذا معنى المفرق، يسمى مفرق بهذا المعنى، يعني فرق العامل يعني خلي العامل، فرق لأي شيء؟ ليعمل فيما بعد إلا يعني في المستثنى. معنى ذلك المستثنى من محذوف، هذا معنى المفرق. المستثنى في الاستثناء المفرق الذي في الاستثناء الذي فرق فيه العامل، اخواني خلاصة الكلام فيه، يعرب حسب ما قبله، يعني حسب ما يقتضيه ما قبله، يعني حسب ما يقتضيه العامل قبله. إلا أصلا يعني ملغاة عن العمل، مو العدم، يعني نقول ملغاة عن العمل، حرف استثناء لا يعمل، ملغاة عن العمل، يعني كأنها لم تكن موجودة كما استقبلتم. هذا حكم المستثنى المفرغ. وصار معلوم الاستثناء المفرغ يعني ماذا؟ يعني فرق فيه العامل السابق على إلا، فرق العمل فيما بعد إلا، يعني في المستثنى. لذا يقول وإن يفرق سابق، يعني فرق سابق يعني عامل سابق، هذا سابق صفة لمحذوف، يعني الفاعل حقيقة محذوف، يعني وإن يفرق سابق، عفوا نائب فاعل، يعني يفرق فعل مجهول، وإن يفرق عامل سابق، سابق ماذا؟ سابق إلا، إلا مفعول به تكون. إذا واحد سألكم إلا، كلمة إلا في البيت شنو إعرابها؟ قل مفعول به. يقول سيد الله ها؟ عامل سابق. يكون صفة لما يفعل محذوف. وانت طبعا ما خدت حكمة في الإعراب، نعرض سابق نقول ما يفعل، لكن حقيقة ليست ما يفعل، وإنما صفة لما يفعل. التقدير هكذا، إن يفرغ عامل سابق، سابق إلا، إلا يكون مفعول به. يفرغ لأي شيء، لام لام تعليل، يفرغ لأي شيء لما بعد يكون، لما بعد، لما بعد مو لما بعد يكون، لما بعد يفرغ للاسم الذي وقع بعده إلا، لما بعد يعني ما بعد إلا، هكذا التقدير، لما بعد، لما بعد إلا. هذا كيف يكون حكمه؟ يكون بين حكمه، يكون كما لو، كما لو إلا عدم. هذا المستثنى في هكذا استثناء يكون كما لو لم تكن إلا موجودة، معدومة إذا كانت، يعني يعرض حتى ما يقتضيه العامل قبله إلا. واضح هذا؟ نقطة العبارة الصور ما في شيء يعني سهل. يقول إذا تفرغ سابق إلا، يعني العامل السابق على إلا، تفرق لما بعدها. ما معنى يعني تفرق لما بعدها؟ أي لم يشتغل بما يطلبه، يعني لم يشتغل بالمستثنى منه، لم يشتغل بالمستثنى منه. المستثنى منه الذي يطلبه محذوف، حيث أنه حذف ما يطلبه، فتوجه إلى أين؟ توجه إلى ما بعد إلا، يعني توجه إلى المستثنى، وعملت ماذا في المستثنى. إذا تفرق سابق إلا لما بعدها، كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بماذا؟ بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا، قبل دخولها، يعني قبل دخول إلا ماذا يقتضي هذا العامل قبل إلا؟ وكيف يكون الاسم بعد إلا؟ كيف يكون معرب؟ يعرب الآن بعد إلا، بعد دخول إلا يعرب بنفس الإعراب. وذلك الحفاء قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيد، وما مرست إلا بزيد. واضح الإعراب. فزيد مرفوع، فاعل مرفوع بقام، وزيد منصوب بضربت، وبزيد متعلق، وبزيد متعلق بمرست، كما لو لم تذكر إلا. نعم، هذا هو الاستثناء المفرغ، ولا يقع في كلام الموجب، وهذا المشهور يعني الصحيح، لا يقع. بعضهم يقول يقع في كلام الموجب، لكن لا، ما يقع إلا في كلام غير موجب. لذا يقول ولا يقع في كلام الموجب، فلا تقول ضربت إلا زيد، هذا غير صحيح. زين، وألغي إلا، وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم، إلا الفتى إلا العلا. زين، إذا تكذبت إلا هذه إلا التي هي أداة استثناء، إذا تكذبت كيف؟ تارة إخواني تتكرر للتوكيد، تتكرر للتوكيد، وتارة تتكرر لا لتوكيد بل لا حقيقة الاستثناء ليست للتوكيد. ويقول إذا تكررت للتوكيد أيضا فيها وجوه، تارة تكون في استثناء مفرق وتارة تكون ماذا في استثناء غير مفرق. ملي إذا كانت التوكيد وفيها أحكام وجوه مختلفة. إذا يقول وألغي إلا وألغي إلا ذات توكيد، إذا كانت التوكيد جيء بها للتوكيد لتوكيد ما قبلها أو للعطف، طبعا يأتي التوكيد في الشرح الشيخ كانت توكيد أو عطف. توكيد يعني ما بعدها يأتي اسم هو بمعنى الاسم الذي قبلها، بالمثال يتضح يعني مرادف له يعني وإن لم يكن من لفظه لكن يكون ماذا مرادفا له، هذا توكيد. قد تكون معطوفة بواو العطف نسق، هذه كل ملغات نلغيها، ما معنى نلغيها؟ تلغى يعني ماذا؟ يعني لا تعمل يكون العمل ماذا؟ للفعل السابق عليها. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا، يعني لا هذه لا تمر، هذا الكلام من فيها قد يكون هذا الكلام موجب، لا تمر بهم إلا الفتى إلا العلا، يعني نقول لا ناهية تمر فعل مضاع مجزوم بلا ناهية، بهم جامد متعلق بتمر إلا أداة استثناء والفتى مستثنى، إلا تأكيد والعلى بدل من الفتى، بدل من الفتى والفتى مبدل من، والعلى والفتى بمعنى واحد. لماذا؟ لأن العلى اسم الفتى. فاعلكم وهو مستثنى ومبدل منه باعتبارات مختلفة، فاعل لأن يكون فعل يحتاج إلى فاعل، ومستثنى لأنه وقع بعد إلا، ومبدل منه لأن الشافع بدل منه، بلحاظات مختلفة. أحسنتم. زين الآن تساعد شيخنا، إذا قررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا، يعني لا تنصره لا تأثر فيما، ولم تفد غير التوكيد الأولى، وهذا معنى إلغائها فقط تفيد أن تؤكد إلا الأولى، وذلك في البدل والعطف، يعني في موضعين تكون تأكيد، عفوا أنا لعله قلت توكيد وعطف، لا هي للتوكيد، لكن متى تكون للتوكيد؟ في موضعين، الموضع الأول تكون بدل، الموضع الثاني تكون عطف. طبعا في السيوطي يقول للتوكيد او للعطف، هكذا يعبر التعبير الاول ايضا بالنسبه الى ناظر الى كلام جلال السيوطي، يقول جلال السيوطي يقول تاتي مؤكده للتوكيد او تاتي معطوفه، ها هذا لعله اصح، نقول هي تاتي للتوكيد، لا تاتي معطوفه على ما قبلها. هنا يقول تأكيد تأتي لتأكيد إلا في موضعين، الموضع الأول تكون بدل نعرضها على أنها بدل، في الموضع الثاني في العطف نعرضها على أنها معطوفة، طبعا الاسم الواقع بعدها نقصدها، الاسم الواقع بعدها إذا ثالثا نعرضه بدل، إذا كانت إلا لم يكن قبلها ماذا؟ قبلها واو عطف، وثالثا نعرفهما نعرف ما بعدها الاسم الواقع بعدها نعرفه ماذا نعرفه معطوف إذا كان متى إذا كان ما قبلها واو ولكن في كلا الحالتين هي للتأكيد يبي ماذا للتأكيد لذا يقول وذلك في البدل والعطف نحن ما مرت بأحد إلا زيد إلا أخيك هنا ماذا كيف نعرف نقول بدل إلا تأكيد لإلا الأولى وأخيك بدل من زيد هنا بدل أحسنتم تفضل إلا زيد لا هذا نفس الزيد هو بدل من أحد ما مرت بأحد إلا زيد لأنه استثناء متصل غير موجب ما قلنا يجوز فيه النص على الاستثناء والبدل والبدل أرجح نعم فأخي جاء بدلا من زيد ولم ترتب فيه إلا شيئا لم تبدل فيه استثناء مستقلنا يعني ما نصبنا ما قلنا إلا أخاك على نجأله ماذا استثناء مستقل لا لا بدل نحن نحب زيد مجرورة ها زيد بدل من أخاك الاستثناء متصل غير موجب الاستثناء المتصل غير موجب البدل فيه التابعية فيه أرجح من النص على الاستثناء نعم وإذا لم تقل فيه استثناء مستقلا وكأنه قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخوك أخيك ومثله لا تمر بهم إلا الفتى إلا العلى والأصل لا تمر بهم إلا الفتى العلى فالعلا بدل من الكتاب وقرر الله توحيدا ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا هنا أصل هل بعد ما نعلمه بدل نقول عمرا معطوف على زيد نعم والأصل إلا زيدا وعمرا ثم قرر إلا توحيدا ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيابها الشاهدين إلا طلوع قال هل الدهر إلا ليلة ونهارها ليلة هذا هو المستثنى بعد صح مستثنى وإلا طلوع الشمس قال ما قال طلوع الشمس إلا طلوع على أن الواو حرف عطف إلا توكيد وطلوع معطف على ليلة معطف على ليلة ثم غيارها ثم معطف على طلوع والأصل ونهارها وطلوع الشمس نعم إلا توكيدا حسنتم وإذا اجتمع تكرارها في البدل والعطف لا مو إذا ما إذن وقد اجتمع من اجتمع تكرارها تكرارها تكرارها نعم تكرارها في البدل والعطف شلون نقول كثرة لا خطأ يعني ما لك من شيخك إلا ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله يعني طهنة السعي يعني رمل يعني السعي والتصور في العمل لاحظوا هنا أخواني في هذا البيت الآن اجتمع ماذا يعني كل بيت واحد لشاهدين يعني بدل والعطف اجتمع ما لك من شيخك إلا عمله هذا مستثنى الآن مستثنى إلا رسيمه يعني تكررت إلا ولكن لا على سبيل العطف فرسيمه يكون بدل من عمله صح وإلا رمله تكررت إلا لكن مع الواو مع العطف فرمله معطف على على ماذا على رسيمه أي في شاهد والأصل عمله رسيمه ورمله فرسيمه بدل من عمله وعمله معطوف على رسيمه وطرده إلا في الموضعين يعني فيما أي في الموضعين خلاص وإن تكرر لا لتوكيد يعني لغير توكيد على ألا ناقل ماذا للتوكيد وإن تكرر لا لتوكيد هذا أيضا يعني يكون على قسمين في كلام مفرغ وفي كلام غير مطلق لاحظ دقة فيه. وإن تكذب لا لتوكيد سماء تفريق التأثير بالعامل دع يعني اجعل دع يعني اجعل في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. يعني إذا تكررت لا إلا لكن لا لأجل التوكيد لأجل الاستثناء يعني لأجل التوكيد يعني لأجل الاستثناء يعني استثناء كان استثناء مستقيم لأجل الاستثناء. هذا تارة يكون ذلك في كلام في استثناء مفرغ من فرغه العامل فيه للعمل فيما بعده، وتارة يكون في كلام غير مفرغ يأتي بعد ذلك في أبيات أخرى. إذا كان في استثناء مفرغ يقول وإن تكرر لا لتوكيد سمعت تفريعين التأثير بالعامل دع في واحد يعني اجعل العامل يعمل ماذا في واحد من في واحد من الاثنين. نعم في واحد من المستثنيات يعني الثاني لا اجعله منصوبا لا غير الثاني لما جعلنا مستثنى واحد منها يكون العامل مؤثر فيه. العامل مؤثر فيه يعني ماذا؟ ماذا يكتب العامل؟ لا ماذا يكتب العامل؟ يعني مثل استثناء المفرغ ما قلنا العامل يعمل فيما بعده. العامل شنو يكتب؟ يكتب الفاعلية فيكون مرفوع مستثنى، يكتب المفعولية يكون منصوب، يكتب الجار يكون مجرور. المستثنى الثاني يعني بعد إلا الثانية المستثنى بإلا الثانية يكون منصوبا لا غير، يعني العامل لا يعمل فيه، لا يعمل فيه. واضح هذا إن شاء الله؟ أمصب على الاستثناء كانوا استثناء مستقل مستثناء مستقل. وإن تكرر لا لتوكيد سمع تفريق التأثير بالعامل دع، يعني اجعل التأثير بالعامل دع يعني اجعل في ماذا؟ في أي مستثنى؟ في الاثنين؟ في الجميع؟ لا يقول في واحد. طبعا في واحد منها يعني أنت مخير الأول أو الثاني. ها ما أصبر معنا من أنت بسرعة في واحد منها بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. الثاني يقول ماذا؟ منصوبا لا غير ما يستغني عن النص. شيخ حسين تفضل. إذا اخبرت إلا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء ولو أسقطت لما فهم ذلك. هذا معنى لغير توكيدها. الآن قاعد يوضح لنا شنو لغير التوكيد. شنو إذا قلت إلا لغير التوكيد؟ غير التوكيد ما هي لغير التوكيد؟ أعطينا ضابط مالك ملاك عفوا وضابط نعرف أنها لغير التوكيد. قال وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء، يعني قصد بها الاستثناء. أنا لذا قلت الاستثناء هي هذه الجملة تقتضي أنها استثناء. يقتضي أنها لا لا لاحظوا لأنت التي مرت علينا ما أقول قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا تحذفها. لا هي نفس الجملة نصب فيها الدهارة الاستثناء ودهارة نصب فيها التوكيد. سياق الكلام يدل على أن ما لا استثناء، يعني إذا حذفتها يختل الكلام، لازم تكون زائدة. إذا حذفناها لا يختل الكلام. قام القوم إلا زيدا إلا عمرا، احذف إلا، قل قام القوم إلا زيدا وعمرا، إلا زيدا وعمرا، ما يختل الكلام. لكن هذا التي للتوكيد لغير التوكيد يعني الاستثناء إذا حذفناها يختل الكلام. لذا يقول ولو أسقطت لما فهم ذلك، يعني لما فهم الاستثناء منها، لما فهم الاستثناء لابد أن تكون موجودة حتى يفهم ماذا الاستثناء. تفضل. فإن كان يقبل شغلت العامل الواحد من الطرف الباطل شغلته إيه. فإن كان مفرغا يعني الاستثناء مفرغ شغلت العامل بواحد ونصبته الباقي هو هذا المراد المراد يعني العامل يعمل في واحد منها حسب ما يقتضي بعد والباقي يكون ماذا منصوبون. نعم. فتقول ما قام إلا زيد إلا عمل إلا بكر ولا يتعين واحد منها لشغل العامل بل أيها شئ شغلت العامل به ونصبت الباقي وهذا معنى قوله مع تفريغ إلى آخره أي مع الاستثناء المفرغ جعل تأثير العامل في واحد من استثنيته بإلا وانصب الباقي استثنيته بإلا وانصب الباقي. نعم. وما ضربت إلا زيدا إلا عمرا إلا زيدا أي صحيح أي واحد تختار. قل مثلا ما قام إلا زيدا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر ما مررت إلا إلا زيدا إلا بعمر لا ما مررت ما مررت إلا بزيد إلا عمرا إلا بكر مثلا ما مررت إلا زيدا إلا بعدين لا لا ما يصير لا ها يعني تقول ما مرت إلا زيدا إلا بعمر يمكن يعني حسب العمر يقول أنت أختار أي واحد من هذا الشيء إذن ما يلزم من هذا الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لا لأن ها لأن تابع يعني أنا صحيح كلامكم يعني ما يلزم منه أنه أجنبي يعني في المعنى كلها مرتبطة يعني صحيح يعني هذا بالنسبة للجار المجرور خبار الجار المجرور توسع فيه من باب التوسع هذا ما فيه مشكلة لكن في المفعول به مثلا المفعول به مو أجنبي كلش أجنبي لكن من حيث المعنى كلها هذه مستثنيات يعني مستثنيات مما قبلها أو لعلهم هنا كل سماع يعني لعلهم الموارد الاستثناء هذه إذا قال وإن كان الاستثناء غير مفرغ غير مفرغ وهو هذا هو المراد هذا بالنسبة إذا كانت إلا لغير التوكيد في كلام غير مفرغ يعني في استثناء غير مفرغ في استثناء غير مفرغ هذا أيضا له صورتان شد يعني له صورتان صورة منها المستثنيات تقدم على المستثنى منه يعني في المستثنى منه مؤخر صورة أخرى لا المستثنى تؤخر عن المستثنى منه يعني المستثنى منه مقدم ولكل سورة حكم خاص صار واضح أولا تتكرر إلا وتكرارها لا للتوكيد لغير التوكيد يعني مستثنى حقيقة استثناء حقيقة الاستثناء هذا أولا ثانيا الاستثناء غير مفرغ يعني تام غير مفرغ يعني ماذا يعني تام معنى ذلك تام يعني شو تام يعني مستثنى من مذكور في الكلام معنى بالمعرض قسمنا في الجلسة الاستثناء مفرغ وتام تام هذا صار شرط ثاني هذا مقسم على قسمين تارة المستثنيات مقدمة على المستثنى منه وتارة المستثنيات مؤخرة عن المستثنى منه بهذه اللحظات يعني الآن قد نبين الحكم لذا يقول ودون تفريغين يعني إذا كان استثناء تام ودون تفريغين مع التقدم، تقدم يعني ماذا؟ تقدم المستثنيات على المستثنى، يعني يكون المستثنى مؤخر. لا ما كان في حالة طبيعية، يعني على خلاف الطبيعة، يعني المستثنى مقدم والمستثنى من مؤخر مع التقدم، ودون تفريغ مع التقدم المستثنيات، مو تقدم المستثنى، هنا يقصد تقدم المستثنيات على المستثنى. على المستثنى، على المستثنى مين؟ المستثنى من يكون مؤخر. ودون تفريق مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزم، يعني يجب عليك نصب جميع المستثنيات. صار واضح؟ وتأتي الأمثلة إن شاء الله. مثلا نقول قام إلا زيدا إلا عمان إلا بكر القوم، شوف لاحظوا يكررون في المثال، يقول نحن قام إلا زيدا إلا عمان إلا بكر القوم، المستثنيات قدمت، المستثنى من المؤخر، يجب نصب ماذا؟ المستثنيات، يعني سواء كان في كلام موجب أو منسيها، هذا مطلق لأنه جاء به مطلق. مثلا نقول ما قام إلا زيدا إلا عمان إلا بكر القوم، سواء كان في كلام موجب أو غير موجب. زين، ودون تفريق مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم. وانظر تاخيرا، شو تاخيرا؟ احسنتم، تاخير المستثنيات عن المستثنى منه. هذا وانصب، وانصب لتاخير وجد واحد منها كما لو كان دون زائدي، يعني معنى ذلك ماذا؟ شنو مع ذلك؟ يعني واحد منها ينصب حسب العامل يا احسن. لا ننزله كما لو لم يزد عليه شيء، كان واحده مثلا، كان وحده، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة يشير إلى نقطة مهمة، هذا الوقت يسع أم لا، يشير إلى أنه قد يكون كلام موجب، قد يكون كلام غير موجب، فإذا كان موجب كلها تكون منصوبة، وإذا كان غير موجب واحد منها إما نجعله منصوب أو نجعله تابع، صح شيخ عباس؟ وهكذا، يعني إذا كان غير موجب يعني يجوز فيه تابعية كل بدل، وهو الأرجح، ما هو الأرجح هذا؟ ويجوز فيه النصب. لذا قال كما لو كان دون زائد، لو كان واحدة لم يزد عليه شيء، إذا كان واحدة في كلام موجب يكون منصوب. قام القوم، قام القوم إلا زيدا، مو منصوب، لكن جعله منفي، قل ما قام القوم إلا زيدا يجوز، ما قام القوم إلا زيدون يجوز، وزيد أرجح، يعني رفع أرجح لأنه متصل تام غير موجب. إيه كل هذا إذا كان منقطع كل يجب فيه النص. نعم، يعني كأنه مستثنى مستقل وننظر إليه مستقل، البقية عليه الزائد عليه نجعله منصوب لا غير، نجعله منصوبا فقط واحد منها يكون كأنه لم يكن زائد. هذا الوحيد الذي بينهم الأول. أي؟ ملي. وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، مثل لنا كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، هذا يجوز في إلا علي، يجوز في إلا علي. فاستثنى ماذا؟ استثنى. ها؟ امرأة. لكن كنت ترفع علي، تنصب علي. إذا نصبت عليا فقط، يعني جعلته هو الزائد، واحد منهم. بلي نعم. وحكمها في القصد حكم الأول، لكن من حيث القصد كله حكم الأول، يعني ما يفعل كل الاستثناء، يعني جاء بماذا؟ الاستثناء. لا نقول إلا غير ليست للتوكيد، وإنما جاء بها الاستثناء. غدا إن شاء الله فقط نطبق العبارة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.